بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. ففي ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى أتناول بإذن الله تعالى أمورا ثلاث. الأول شيئا يسيرا مما يتعلق بأعمال العشر الأول من ذي الحجة، وإن كان قد تقدم إلا أن المقام يقتضي ذلك. ثم بعد إن شاء الله تعالى تفسير سورة الجن، ثم بعد إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالنساء في حجهن من أعمال، أعني الأعمال المختصة بالنساء في الحج. فأقول وبالله تعالى التوفيق، إنه قد أهل علينا هلال ذي الحجة ودخلت علينا الأيام العشر، وهي أفضل الأيام في العام على الإطلاق. فقد أقسم الله تبارك وتعالى بها إذ قال: والفجر وليال عشر. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل منه في هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. وأفضل العمل في هذه الأيام على الإطلاق وبلا نزاع وبلا خلاف وعليه إجماع، أفضله ذكر الله تبارك وتعالى. وقد قال الله تبارك وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهذه الأيام المعلومات هي التي نحن بصددها، وفقنا الله إياكم لأعمال الخير والطاعات فيها. هذا. وقد قال فريق من المفسرين في تفسير قول الله تبارك وتعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، قالوا: إن 30 الأول شهر ذي القعدة، وإن العشر هي العشر الأول من ذي الحجة، فالله تعالى أعلم. ثم بها يوم عرفة، وهو خير يوم في العام على الإطلاق. ثم بها أيضا يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر كما رآه كثير من المفسرين. فضلا عن ذلك، فإن هذه الأيام داخلة في الأشهر الحرم، والأشهر الحرم قد قال الله تبارك وتعالى فيها: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجته التي حج: أتدرون أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، ظنا منهم أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بذي الحجة؟ فدل ذلك على أهمية هذا الشهر، ومن ثم أهمية هذه الأيام. وكما سمعتم، فالإجماع منعقد على أن أفضل الأعمال هو ذكر الله تبارك وتعالى. وقد وردت رواية فيها: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. هذا. وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما بسند معلق عند البخاري أنهما كانا يخرجان إلى الأسواق في العشر الأول من ذي الحجة فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. هذا بالنسبة لذكر الله عز وجل. أما الصوم وقد سلف الحديث عنه، فيرى جماهير أهل العلم استحباب صوم هذه الأيام التسع باستثناء الحج في عرفات، فإن الحاج في عرفات يسن له الفطر، فقد أرسلت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه لبنا يشربه حتى تعلم أصائم هو أم لا، فشربه النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم عرفة. أما الذين ليسوا بحجيج فيستحب لهم صوم يوم عرفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. هذا. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر في بيتي قط. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تنفي صوم النبي صلى الله عليه وسلم، بينما قد ورد من طريق هنيدة بن خالد ثم اختلف على شيخه في الحديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع صيام التسع من ذي الحجة. وبالنسبة لصحة الأحاديث فحديث عائشة أصح وأثبت، هذا شيء. أما عن الجمع بين الحديثين في حال ثبوت الحديثين فيجمع بأن يقال إن كل زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حكت الذي رأته في بيتها، فيكون النبي قد صام أحيانا وأفطر أحيانا. هذا. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا. وهذه تتعلق بالشخص الذي يضحي فحسب، أعني إذا كان الرجل سيضحي عن نفسه وعن أهل بيته فالذي يمتنع من الأخذ هو الرجل فحسب. وذلك كما قال بعض أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته ولم يأمر عموم أمته بالكف عن الأخذ من الشعور والأصفار، أعني من ضحى عنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعليه رب البيت هو الذي يمتنع إذا كان هو الذي سيضحي. أما إذا كانت امرأته أيضا ستضحي عن نفسها فلتمتنع الأخرى من أخذ شيء من الشعور والأسفار. وبالله تعالى التوفيق. هذا عرض موجز سريع بإذن بحمد الله لهذه الأيام العشر، فقد تقدم الحديث عنها باستفاضة في حلقة سابقة. وبالله تعالى التوفيق. أما عن تفسير سورة الجن فتلك سورة مكية حملت أمورا هامة من أمور المعتقد، ويلزمنا دائما أن نصحح معتقداتنا وفق ما جاء في كتاب ربنا ووفق ما جاء في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه السورة سورة مكية، والطابع العام للسور المكية أنها تعالج قضايا المعتقد، وكثيرا ما تذكر بالجنة والنار وبدء الخلق ومنتهى. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة الكريمة: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قوله تعالى قل خطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قل لهؤلاء المكذبين لك المشركين بالله الذين جعلوا مع الله آلهة أخرى، قل لهؤلاء المتمردين على أمر الله، قل لهم وإن أنتم أبيتم أن تستمعوا إلى القرآن وعارضتم القرآن بآرائكم كما كان بعضهم يوصي قائلا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فقل لهؤلاء المعرضين عن كتاب ربهم المعرضين عما جئتهم به من الهدى والإيمان، قل لهم وإن أنتم أعرضتم فهنالك خلق آخر يستمعون لهذا القرآن وينصتون إليه فقد استمعت إليه طوائف من الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا لما استمعوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. أي قرآن يجلب العجب من حسنه وحلاوته، قرآن عجبا يهدي إلى الرشد، أي يدل على الحق ويدل على الخير ويدل على الصواب. وهكذا كتاب ربنا دائما وأبدا فيه الهدى والنور، يدل على كل خير ويرشد إلى كل حق ويبين لنا كل صواب، يهدي إلى الرشد. فماذا كان لما استمعوا هذا القرآن؟ قالوا يهدي إلى الرشد فآمنا به، لم يتلعثموا ولم يترددوا، بل لما سمعوا هذا القرآن ورأوا ما فيه من الآيات ورأوا النور الذي يشع من كلماته قالوا بلا تردد وبلا تلعثم آمنا، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. فهكذا أوصت الجن بعضها بعضا، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لم يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. فلما استمعت الجن هذا القرآن أوصى بعضهم بعضا بالإيمان به وبالتصديق به. قال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. هكذا أعلنوها صريحة بلا تردد ولا تلعثم، يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الآية الكريمة لها سبب من أسباب النزول يجدر التنبيه عليه، فهو في الصحاح وغيرها. سبب النزول هذا كما لا يخفى عليكم أن الجن كانت تتسمع إلى السماء وإلى الأخبار التي يتحدث بها أو تتحدث بها الملائكة في السماء. كانت الجن تتصنت على السماء وتتجسس على السماء قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الصنيع منهم بكثرة وبشدة. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، أي إذا قضى الله أمرا امتثلت الملائكة ما قاله ربنا سبحانه وتعالى وضربت بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، أي هذا الضرب الذي ضربته الملائكة بأجنحتها أحدث صوتا كأنه سلسلة أو صوت السلسلة التي يضرب بها على حجر، فالصفوان هو الحجر، أي أن ضرب الملائكة بالأجنحة يحدث صوتا كالذي يحدثه الجنزير أو السلسلة إذا ضرب بها على حجر. فيقول أهل كل سماء للتي تليها: ماذا قال ربكم؟ فيقولون الحق وهو العلي الكبير. ويتناقل الخبر من سماء إلى سماء حتى يصل الخبر إلى سماء الدنيا، فتتحدث الملائكة في سماء الدنيا بالأمر الذي قضاه الله سبحانه وتعالى، يتحدثون مع بعضهم بالأمر الذي قضاه الله عز وجل، وهنالك مسترق السمع أي لصوص الذين يسرقون الكلام من الجن، فيتجسسون على السماء ويتسمعون إلى الملأ الأعلى، يتسمعون إلى الملائكة تتحدث بالخبر الذي قضاه الله. فيأتي الجني ويخطف الخطفة ويمشي سريعا بها كي يلقيها على فم الكاهن أو على فم الساحر. الساحر يقدم للجني كفرا، والجني يقدم له بعض العلم الذي سرقه من السماء. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم شددت الحراسات جدا على السماء. كانت قبل ثم حراسات، ولكن بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم شددت الحراسة على السماء، فكان كل جنين يخطف الكلمة، يأتيه شهاب يحرقه ولا بد. ولكن أحيانا ولأمر يريده الله تبارك وتعالى، ولأمر يقدره الله عز وجل، أحيانا يلقي الجني الكلمة على فم الكاهن أو الساحر ثم يحترق، وأحيانا وفي أكثر الأحيان يحترق قبل إلقاء الكلمة على فم الساحر أو الكاهن. فيأخذ الساحر أو الكاهن الكلمة فيكذب معها 100 كذبة، فإذا كذب قال: ألم أخبركم يوم كذا وكذا أنه سيكون كذا وكذا، وقد كان، فيكذب بتلك الكلمة التي قال. بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كما بينا شددت الحراسة جدا على السماء، وقد قال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف، أي لكن من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. ويقول الله سبحانه وتعالى كذلك في كتابه الكريم: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، أي ترجم بها الشياطين، أي ترجم ببعض أجزائها ليس بالنجم كله كما فسر في بعض الآيات وكما عليه جمهور المفسرين. قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. فالنجوم تحترق بها الشياطين بشرر يخرج منها، بشهب تخرج منها. أرجع فأقول: فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حيل بين الشياطين، بين الجن وبين خبر السماء، لم يعودوا يستطيعون التلصص، فكل من حاول أن يتلصص أتاه شهاب فاحترق. فذهبت الجن إلى قومها وقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء. قالوا: ما ذاك إلا لأمر قد حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فتشوا في الدنيا شرقا وغربا، ابحثوا هل حدث حدث في الدنيا حتى حيل بينكم وبين خبر السماء. فذهبوا يبحثون شرقا وغربا عن حدث لعله حدث في الدنيا. فاتجهت طائفة من الجن الذين يبحثون إلى سوق عكاظ، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه يقرأ القرآن، فتكالبوا عليه، تكالبت الجن يستمعون القرآن كما قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا الآيات. فلما استمعوا ذلك قالوا: هذا القرآن هو الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فهنالك قالوا ما قالوا، ونزلت الآيات تخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الجن قد استمعوا إليه وهو لا يشعر صلى الله عليه وسلم. هذا وهنالك واقعة أخرى فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه داعي الجن فقرأ عليهم صلى الله عليه وسلم، في عدة وقائع ليست واقعة واحدة. قال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، فالجن إذن منهم مؤمنون ومنهم دون ذلك كما سيأتي، فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، أي ولن نجعل لله شريكا بأية حال من الأحوال. فالله سبحانه واحد لا شريك له، وهذا عندنا نحن المسلمين أصل الأصول على الإطلاق، أن الله واحد لا شريك له، لا ند له، لا مثيل له، لا صاحبة له، لا ولد له. وسيأتي مزيد في هذا الصدد إن شاء الله. قالت الجن معلنة: ولن نشرك بربنا أحدا. ثم قالت الجن: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، أي تعالى جلال ربنا، تعالت عظمة ربنا، تعالت منزلة ربنا، فالله أجل وأعظم من أن يتخذ صاحبة ولا ولدا. فالذي يتخذ صاحبة أي زوجة يتخذها لماذا؟ للأنس بها، للتلذذ بها، لكن تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فربنا سبحانه وتعالى ليست له صاحبة وليس له ولد، وقد تضافرت النصوص على ذلك من كتاب ربنا تحذر أشد التحذير كل من ادعى الولد لله تبارك وتعالى، وتبين أن مأواه الجحيم، تبين أن مأواه الجحيم. فهؤلاء الذين يدعون الولد لله، سواء اليهود القائلون بأن عزير ابن الله، أو النصارى القائلون بأن المسيح ابن الله، أو قبائل خزاعة الذين يقولون إن الملائكة بنات الله، كل هؤلاء توعد بأشد العذاب إذا لم يقلعوا عن غيهم وعن ضلالهم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال الله سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. لقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إن هذه المقولة تكاد تتقطع السماوات بسببها، تكاد الأرض أن تندك بسببها. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، أي لقد ارتكبتم كفرا عظيما، أتيتم بشيء عظيم، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لقد قال الله تعالى في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم ينسب لي الولد وسبحاني لم أتخذ صاحبة ولا ولدا أو بلفظ قريب من هذا اللفظ صحيح المعنى بلا شك وعليه إطباق أهل الإسلام فتوبوا إلى الله يا من نسبتم لله الولد لقد قال تعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فتوبوا إلى الله يا من ادعيتم الولد لله قبل أن تأتيكم المنية وهنالك يلعن بعضكم بعضا ويكفر بعضكم ببعض هنالك كل نفس أشركت بالله تلعن من تسبب في شركها كل نفس زعمت أن الولد لله تلعن من تسبب في إغوائها قالت الجن وأنه تعالى جد ربنا تعالت عظمة ربنا تعالت منزلة ربنا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه الجن تحكيه وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا فالجن تقول ذلك تصف كبيرها الذي هو الشيطان والذي هو الكافر المتمرد الجن تصفه تقول تصفه بالسفاهة وتقول وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا فكل قائل على الله عز وجل غير الحق فهو سفيه قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه فالجن تصف كبيرها تصف الشيطان الأكبر وتصف أتباعه القائلين بقوله بالسفاهة قالت الجن قال من من عليهم من الجن ربهم قالت الجن وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا كان يقول جورا وظلما على الله كان ينسب إلى الله ما ليس له ويفتري على الله الكذب كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا الجن المؤمنون يقولون لم نكن نتوقع أبدا أن يأتي جني يتواطأ مع إنسي ويكذبان على الله عز وجل قالت الجن وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا كانت الجن تحسن الظن بأقوامها وكبرائها ورؤسائها وكانوا يحسنون الظن ببعض الإنس ولم يكونوا يتوقعون أبدا أن يتواطأ الجني مع الإنسي ويفتريان الكذب على الله تبارك وتعالى هكذا يقول الجن المؤمنون وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه الجن تحكيه أيضا كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ما تفسير ذلك على ما قاله أئمتنا وعلماؤنا من المفسرين. قال علماؤنا من أهل التفسير: كانت الإنس إذا خرجوا مسافرين فنزلوا بواد من الوديان موحش مخيف، قال قائل الإنس أي قال الرجل من البشر: أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن، يستعيذ بالعفريت، يستعيذ بالجني كي يعيذه. وكانت الجن أنفسها في أول الأمر تخشى الإنس، لكن لما وجدوهم يستنجدون بهم ويستغيثون بهم تمردوا عليهم وأرهقوهم وأتعبوهم. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون، أي يطلبون العوذ والعوذ، كانوا يعوذون برجال من الجن، فلما رأت الجن خوف الإنس منها تمردت الجن عليهم فزادوهم رهقا. هكذا كان الحال. هنا يورد العلماء مسألة، وهي: هل يجوز للإنس أن يستعين بالجني؟ خاصة ما يذكره بعض الذين يزعمون أنهم يعالجون، وعلاجهم خاطئ ليس وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه. فالسؤال الذي يطرح هو: هل الجني، هل يجوز أو هل تجوز الاستعانة بالجن في هذه الأيام أو قبل هذه الأيام؟ فأقول وبالله التوفيق، إن الله تبارك وتعالى قال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فماذا كان؟ قال تعالى: فزادوهم رهقا. فالآية تتضمن نفي الاستعانة بالجن. ثم أمر آخر في كتاب الله: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها. صورة هذا الاستمتاع كما يقول علماؤنا أن الإنسي يقدم للجني كفرا، فيساعده الجني بشيء من الذي يخطف إن سلم ولن يسلم أبدا، أو يساعده بالإخبار عن شيء غائب عن الأعين مما قد مضى، فيقدم الساحر أو الكاهن كفرا للجني ويعينه الجني ببعض الأمور في دنياه. كذا قال البعض والله أعلم بالصواب. كيف ذلك؟ قلوا إن الساحر أحيانا أو الكاهن يؤمر من قبل الجن أن يبول على المصحف، أو أن يسب الرب عز وجل، أو أن يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، فيساعده الجني بشيء من ذلك. أقول ثالثا: إن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم حفر الخندق، حارب يوم بدر، حارب يوم أحد، وما ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه استعان بجن للقتال معه يوم بدر، ولا يوم أحد، ولا يوم الأحزاب، ولا في حفر الخندق. ولقد ضلت قلادة لأسماء، أي فقد عقد لأسماء من عائشة رضي الله عنها، فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الجيش يبحثون عن العقد، ولم يأتي بعفريت يبحث معه عن هذا العقد. فالقول القائل بأنه تجوز الاستعانة بالجن قول باطل ولم يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما ورد عن نبي الله سليمان صلى الله عليه وسلم من قوله، أو مما ورد في قول الله تعالى في شأن هذا النبي الكريم سليمان: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا، فذاك خاص بسليمان عليه السلام. لماذا خاص به؟ لأنه قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصار والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. فكان هذا خاصا بسليمان عليه السلام. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحكي عن حادثة حدثت له: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة وأنا أصلي فأتى بشهاب من نار كي يقذفه في وجهي فأمكنني الله منه أي خنقته خنقا شديدا، ولقد هممت أن أربطه في سارية من سواري المسجد حتى يصبح الصبيان وغلمان المدينة يلعبون به، ولولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا أي مقيدا في سارية أي عمود من سوار المسجد يلعب به صبيان المدينة. فدل ذلك على أن تسخير الجن كان خاصا بنبي الله سليمان صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم تسليما كثيرا. فعليه لا تجوز الاستعانة بالجن. وإخواننا الذين يصابون ببعض المس، والإصابة بالمس واردة، فقد أتى مريض إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدره وقال: اخرج يا عدو الله من عبد الله، اخرج يا عدو الله، أنا رسول الله. فهذا دليل على المس. ومن الدليل أيضا على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ومن الدليل أيضا الذي استدل به علماؤنا في هذا الصدد قول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي يقومون من قبورهم كالمساطيل الذين كانوا في الدنيا يتخبطهم الشيطان من المس. فهذه أدلة المس فهو وارد في الكتاب العزيز من هذا الباب ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي قد سمعتموها. ولكن ما علاج ذلك؟ علاج ذلك الرقية التي سنها لنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشرعها لنا. من ذلك قراءة المعوذات: تدخل في يديك هكذا تفلا خفيفا وتقرأ سورة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وتمسح وجهك ورأسك وما استطعت من جسدك، تفعل ذلك 3 مرات. ومن ذلك أيضا سورة الفاتحة، ومن ذلك أيضا آية الكرسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر لما أخبره أبو هريرة بأن شيطانا قال له: لن يزال معك من الله حافظ إذا أنت قرأت آية الكرسي عند نومك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. الحاصل أن هناك حروزا بينها لنا نبينا في سنته فلتتبع، ولا نذهب أبدا بحال من الأحوال إلى ساحر أو كاهن أو عراف دجال، إنما عندنا كتاب ربنا. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فلا نحيد أبدا عن كتاب ربنا ولا عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإلى كل مبتلى إلى كل مبتلى بهذا المس عليكم بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم والشفاء آت بإذن الله، وكلما دعوتم أجرتم وإن تأخر الشفاء، ولكن الشفاء مقدر بوقت يعلمه الله، فلا تذهبن إلى كاهن دجال لا تذهبن إلى كاهن دجال ولا تذهبن إلى ساحر. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقد حسن بعض علمائنا حديثا: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإياكم ثم إياكم من الذهاب إلى الكهنة والذهاب إلى السحرة، فإن السحرة والكهنة لا يعلمون غيبا ولا يكشفون ضرا أبدا، إنما الذي يكشف الضر هو الله سبحانه وتعالى، والغيب لا يعلمه إلا الله. وقد قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله تعالى. نرجع بارك الله فيكم إلى ما كنا بصدد من تفسير الآيات الكريمات. الجن يقولون: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هكذا يقول قائل الجن للآخر: قال الله تعالى: وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحد. أي كفار الجن كانوا يظنون أن لا بعث، كما تظنون أنتم يا أهل الشرك، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحد. ثم قالت الجن تحكي ما قد تقدم: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. إلى هذا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فنرجع إلى ما كنا بصدده من تفسير سورة الجن، فأقول: وبالله تعالى التوفيق، إن المؤمنين من الجن قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. نفت الجن عن نفسها علم الغيب، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فنفت الجن عن نفسها علم الغيب، ولقد قال الله تبارك وتعالى في شأن الجن الذين سخروا لسليمان عليه السلام: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فقوله تعالى: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، دال على أن الجن لا تعلم الغيب بحال. وأيضا من الذي يلفت النظر إليه في الآية المذكورة الكريمة المباركة أن سليمان قد مات عليه السلام ويراقب الجن، فأمر قد مضى ولم تعلمه الجن كذلك، إذ الله قال: ما قد سمعتم. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب، أي غيب هذا؟ هو شيء قد فاء ولكنه خفي عليهم، أمر موت سليمان عليه السلام مع أنه قد مضى. قال تعالى قالت الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وهذا أدب في النقل عن الله عز وجل، أدب ينبغي أن نتأدب به، فمع أن الأمور كلها مقدرة ولكنهم تأدبا مع الله نسبوا الشر إلى ما من لم يسمى فاعله ونسبوا الخير إلى الله، فقالوا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أما الخير فقالوا أم أراد بهم ربهم رشدا. فكذا وكما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، فهذا تأدب أيضا في اللفظ، فمع أن الأمور كلها مقدرة خيرا كانت أم شرا، لأن الله قال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ولكن تأدبا في اللفظ يقول نبينا عليه الصلاة والسلام على ما ذكره فريق من المفسرين والخير كله في يديك والشر ليس إليك. ومن هذا التأدب في النقل عن الله قول الخضر عليه السلام أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، فنسب العيب إلى نفسه، ولكن في الجدار وفي الأيتام، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، فمن قوله فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، وفي الآية الأخرى فأردت أن أعيبها، يلحظ الأدب في النقل عن الله عز وجل. قالت الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ثم قالوا وأنا منا الصالحون، أي من الجن قوم من أهل الإيمان ومن أهل الفضل ومن أهل التقى ومن أهل الصلاح يؤدون ما أمروا به، فقد أرسل إليهم رسولنا صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أرسل إليهم النبي كما أرسل إلينا، فمنهم طائفة من أهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل التصديق وأهل السنة، يصومون يزكون يتصدقون يحجون ويعتمرون، منهم طوائف تصلح فيما بينها وطوائف أخر أهل شر وأهل فساد وأهل مكر وأهل غواية، منهم العفيف ومنهم الرذيل الزاني الأثيم، هم أصناف وأشكال، منهم السني ومنهم المبتدع الضال الزائر عن النهج القويم، فهم طرائق قددا أي طوائف متنوعة وطوائف مختلفة، منهم الذكي ومنهم الغبي، منهم الكسول ومنهم النشط، أشكال وأنواع كسائر الخلق. قالوا أنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددا أي طوائف متنوعة ومختلفة. ثم أقرت الجن من أهل الإيمان فقالوا وأنا ظننا أي أيقنا أن لن نعجز الله في الأرض، أي أن الله إذا أرادنا وطلبنا لن نستطيع أبدا أن نهرب من ربنا بحال من الأحوال، لن يعجز ربنا عن إدراكنا إذا أرادنا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، هكذا تقول الجن. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا، أي لن ينقص من أجره شيء ولا رهقا، لن يظلم أبدا، لا يخاف بخسا ولا رهقا. ولا راقة، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، أي سلكوا طريق الصواب وطريق الهداية. وأما القاسطون أي العادلون عن التوحيد المعرضون عن الإيمان فكانوا لجهنم حطبا، كما قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، في قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، قولان ووجهان لأن الأول: لو استقام الناس على الإيمان لو وسعت عليهم الأرزاق، لو استقام الناس على الإيمان لو وسعت عليهم الأرزاق، والأدلة على هذا كثيرة. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال الله أيضا: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وكذلك في هذا الصدد، الصدد الذي يفيد أن الطاعات من أعظم أسباب استجلاب الأرزاق، قال نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هكذا يقول نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. فالتقوى دائما من أعظم أسباب سعة الرزق، والخوف من الله ومراقبته في السر والعلن من أعظم أسباب سعة الأرزاق. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالوجه الأول في تفسير قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة، ألو استقاموا على الإيمان والطاعة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، أي لنختبرهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعبا. أما الوجه الثاني فالمراد بالطريقة عياذا بالله الكفر، فيكون المعنى: ولو استمروا على كفرهم، لو استمروا على كفرهم لفتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرقوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. فيكون المراد بالاستقامة على الطريقة أي على ما هم عليه من طريقة العصيان والكفر والتمرد، إذا استقاموا على ذلك واستمروا فيه لفتحت عليهم الأبواب لاستدراجهم. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فهكذا يكون الاستدراج كما قد سمعتم. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعبا في جهنم. قال بعض العلماء: الصعود جبل في جهنم، يكلف الكافر بصعوده. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال فريق من العلماء: هذه في اليهود والنصارى، هذه في اليهود والنصارى يدخلون الكنائس والبيع فيشركون فيها بالله عز وجل، يدخلون الكنائس والبيع فيشركون فيها بالله عز وجل، فنهينا عن هذا. أمرنا بتوحيد الله في كل مكان، في كل وقت، وفي كل حين، وفي كل مكان. ومن أعظم ذلك وأجل ذلك المساجد، إذا دخلناها وحدنا ربنا عز وجل فيها ولم ندعو سواه. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فكذا ينبغي أن تطهر المساجد من الشرك بالله، وأن تطهر المساجد من البدع والخرافات. فلقد عهد الله تبارك وتعالى إلى نبييه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام عهدا فقال: طهرا بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. يطهرانها من ماذا؟ يطهران البيت الحرام من ماذا؟ من كل شرك، من كل الأصنام التي كانت فيه، كذلك من كل بدع وكل الخرافات. ولذلك جاءتنا نصوص عدة في التحذير من اتخاذ القبور مساجد، ذلك الذي يؤول بأصحابه إلى طلب المدد وطلب الغوث من هؤلاء الأموات، كما يفعل الجهل الذين لا يعلمون فيقولون: مدد يا فلان، ومدد يا فلان. وتذهب المرأة الجاهلة إلى مقبور مات لا يدرى أهو في الجحيم يتلظى أو في الجنات يتنعم، وتقول له: الولد في امتحان، سهل على الولد الامتحان، وتسأله من دون الله عز وجل. ومن الطريف الذي ذكر هنا ما ذكره بعض الكتاب الذين يكتبون في التوحيد، من أن امرأة ذهبت إلى قبر ميت مقبور تقول له: ابنتي في حالة ولادة، وأعطت الكاهن مبلغا من المال كي يدعو الميت كي يسهل على ابنتها الولادة. فصادف وجاء آخر والمرأة ما زالت واقفة، يقول للكاهن السادن: إن ابني في اختبار في الثانوية، فقل لسيدك، قل لسيدنا فلان بزعمهم ينجي الولد في الامتحان. فقال له: انتظر عند الشيخ حالة ولادة سينتهي منها ويتجه لابنك. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كما تعلمون أننا كمسلمين نوقن بقول ربنا تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآيات. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هنا يطرح سؤال فقهي: هل يجوز لشخص أن يبني مسجدا ويسميه باسمه؟ فالعلماء لهم في ذلك تفصيل. إن كان هذا للتباهي والتفاخر والتعالي على الناس فلا يجوز، وإن كان لحث الناس على الخير أو لأن الذي بنى المسجد قد مات ويطلب من الناس الدعاء له أو التأسي به في عمل البر فلا بأس. والمستند لذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل من مسجد بني زريق إلى ثنية الوداع، فكان هنالك مسجد يقال له مسجد بني زريق. فعلى ذلك يجوز إذا كانت الفتنة مأمونة، والله تعالى أعلم. قال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. عبد الله المراد به هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأقوال متعددة في قوله كادوا يكونون عليه لبدا، مع شبه اتفاق على تفسير اللبد وهو الاجتماع. فالمعنى على الوجه الأول أن الجن الذين استمعوا إلى قراءة الرسول وهو يقرأ القرآن تنادوا حتى ركب بعضهم بعضا وتلبدوا حول الرسول عليه الصلاة والسلام، تلبدوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يستمعون لقراءته، كما نرى مثلا عالما أو أميرا أو شيخا صالحا التف الناس حوله كلهم يريد أن يراه، فبعضهم يكاد أن يركب بعضا كي يراه. فهذا الوجه. الوجه الثاني أن المراد بقوله كانوا يكونون عليه لبدا، الجن تصف أصحاب الرسول مع الرسول أنهم حول نبيهم محمد يصلون معه ويستمعون لقراءته متلبدين، أي مستمعين بعضهم على بعض. قول ثالث أن أهل الكفر تلبدوا أي اجتمعوا على رسول الله يريدون قتله لما دعا إلى الله تبارك وتعالى، وهي كلها أقوال صحيحة وتحتملها الآية الكريمة. قال تعالى قل إنما أدعو ربي، أي قل لهؤلاء على الوجه الأخير في تفسير التلبد، قل لهؤلاء الذين تلبدوا عليه واجتمعوا لحربه، قل لهم إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، مهما تلبدتم ومهما اجتمعتم عليه لحربي ولقتالي فإنما أدعو ربي أعبده وحده لا شريك له ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لا أملك لكم دفع ضر عنكم ولا جلب خير لكم، لا أملك لكم جلب خير ولا دفع ضر، لا أملك لكم موتا ولا حياة ولا نشورا، لا أملك لكم كذلك إيمانا وهداية ولا توفيقا ولا تمردا ولا عصيانا، مرد ذلك إلى الله عز وجل. قل إني لا أملك لكم، هكذا يقول رسول الله يقرر بأن الهادي هو الله والذي عنده الخير ومقاليده هو الله والذي يصرف السوء هو الله، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فإذا كان رسول الله لا يملكه صلى الله عليه وسلم فهل يملكه مقبور لا يدرى أهو من أهل الجنة أو من أهل النار؟ إذا كان الرسول لا يملك لنا ضرا ولا رشدا إنما هو مبلغ عن الله، فهل غير رسول الله يملكه؟ ألا فليعقل هؤلاء الجهلة وليرجعوا إلى ردهم قبل أن يلجوا الجحيم عياذا بالله. قال تعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، أي مهربا ولا ملجأ ألتجئ إليه إن أرادني بسوء إلا بلاغا من الله ورسالاته، لكن عملي أنني أبلغ ما أرسلني الله به، أو على المعنى الآخر تبليغي لرسالات الله أرجو أن يدفع الله به عني، أرجو أن يدفع الله به عني السوء والمكروه. فقوله إلا بلاغا من الله ورسالاته، أي أرجو ثواب الله في تبليغي ما أمرت بتبليغه، تبليغي ما أرسلت به أرجو ثواب الله وأن يدفع الله بهذا عني العذاب، وأن يدفع الله عني بهذا النقم. فهذا الوجه الثاني. قال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ليس في الآية دليل للخوارج، الخوارج يقولون ويتبعهم في ذلك أهل الضلال من التكفير والهجرة، أهل الزيغ من هذه الجماعة المنحرفة التكفير والهجرة، يقولون بأن المصر على المعصية يكفر، ويستدلون بمثل هذه الآية ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فيقال لهؤلاء البعداء البغضاء إن المراد بالمعصية هنا الشرك، المراد بالمعصية هنا الشرك، فهو الذي يستوجب الخلود في النار. أما ما دون الشرك فلا يستوجب الخلود في النار، بل أمر صاحبه إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء عفا. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب عساه أن يغفر إلا الشرك بالله، إلا الشرك بالله. فالمعصية أحيانا يراد بها الشرك، وأحيانا تكون دون الشرك. فالذي يخالف ما أمر الله به من التوحيد يكون قد وقع في الشرك، لكن الذي يسرق ويزني ويرتكب الكبائر فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ولا يكفر بهذا، لا يكفر بارتكاب الكبائر. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من هو أضعف، من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري، أي ما أدري، أقريب ما توعدون أي من العذاب والقيامة، أم يجعل له ربي أمدا، أم يجعل له ربي أجلا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. ربنا لا يطلع أحدا من خلقه على الغيب، الغيب الذي اختص الله نفسه به ولم يطلع عليه أي مخلوق هو علم الساعة، هو علم الساعة. فالله يقول: يسألونك عن الساعة أيام مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. ولقد سأل جبريل النبي عن الساعة فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وقال تعالى: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. أما هناك أمور من أمور الغيب دون الساعة، أي دون القيامة، قد يخبر الله بها بعض أنبيائه، كما قال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وكما قال نبي الله عيسى عليه السلام: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. وكما قال نبي الله يوسف عليه السلام: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي، ليس من وحي الشياطين، إنما ذلكما مما علمني ربي. وكذلك أشراط الساعة الصغرى والكبرى، كما قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. فهناك بعض الأمور المستقبلية أخبرنا بها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بما علمه الله إياه، أما علم الساعة فلا يظهر ربنا عليه أحدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد، أي هنالك ملائكة تحرسه وتحرس الوحي الذي نزل عليه، كما قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أي لا يستطيع الشيطان أن يدخل شيئا على هذا القرآن ولا أن يدخل شيئا على الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد أحاطت ملائكته بالقرآن وبالرسول عليه الصلاة والسلام، وخاصة عند تنزل الوحي. قال تعالى: فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي ملائكة يرصدون ويحرسون. قال تعالى: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم، أي أحاط علما بكل ما عندهم وأحصى كل شيء عددا. فقام الله إياكم في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعلمنا وإياكم التأويل. إخواني بارك الله فيكم، أو أخواتي سلمكن الله، والسامعين أجمعين، أتناول بإذن الله تعالى بعض المسائل التي تخص النساء في الحج، فهذا موسمه. وقد سبق وبينت محاضرة ألقيت هنا محاضرة تتعلق بأعمال الحج بصفة عامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله بركاته. جزاكم الله خيرا. وإياكم. أخوك جهاد أمين من عمتار المحلة. أهلا وسهلا. استفسار صغير لو تكرمت. لنا أخت سافرت الحج وجوزها توفى من حوالي 3 أسابيع. وبعد؟ فالعدة هنا موقفها إيه؟ ستبقى هنالك إلى أن تحج وترجع. جزاكم الله. وهذا بارك الله فيكم جرنا إلى سؤال، ألا وهو: هل المعتدة من وفاة الزوج لا أن تذهب وتحج أم ليس لها؟ أولا، العدة على أقسام: المعتدة من طلاق رجعي، يعني امرأة طلقت طلاقا رجعيا لا يجوز لها أن تخرج للحج في عدتها، لأن الله قال: اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. فهذا بالنسبة للمرأة المعتدة من طلاق رجعي، ليس لها أن تخرج من بيتها للآية التي سمعتها، وهي قوله تعالى: اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. أما المعتدة من طلاق مبتوت، بت طلاقها، أعني طلقت آخر 3 تطليقات، فهذه لا تلزم بالبقاء في بيت الزوجية، بل لا تبقى في بيت مع زوجها لأنها بانت منه ولم تعد له زوجا، فهذه يجوز لها أن تخرج للحج. أما المعتدة من وفاة الزوج، امرأة مات زوجها، هل يجوز لها أن تخرج لأداء فريضة الحج أم أن هذا لا يجوز لها؟ هذه المسألة مبنية على المكان الذي تعتد فيه المرأة. أين تعتد المرأة التي مات عنها زوجها؟ ورد من حديث الفريعة بنت سنان أخت أبي سعيد من خدري رضي الله عنه أنها قالت: خرج زوجي في طلب أعبد له قد هرب، أنا عبيد هرب، فخرج زوجها يطاردهم فأدركهم فقتلوه، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فأخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الزوجية حيث أتاها خبر موت زوجها. هذا قول قال به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقال به أيضا ابن مسعود، وروي عن عمر وعن عثمان رضي الله عنهما. من العلماء من ضعف هذا الخبر لجهالة في بعض رجال إسناده، فذهبت عائشة وعلي وجابر وابن عباس رضي الله عنهم إلى أن المتوفى عنها زوجها تعتد حيث تشاء. وكانت عائشة تخرج النساء في عددهن من وفاة الأزواج للحج وللعمرة. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام ما بدل. والله أنا سؤال كده بالنسبة للأضحية. هذا. بذبح الأضحية. ففي حديث قريته النهارده في راديو الناس. سمعنا عم الشيخ؟ أسمعك. قول من باع جلد الأضحية فلا أضحية له. فأنا بذبح البقرة والجلد ببيعه وبطلع فلوسه برضو الحديث لا يصح. نعم الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن تصدق بجلدها. الحديث بهذا اللفظ الذي ذكرت لا يصح، لكن الوارد أن النبي أمر بالتصدق بالجلود. سمعتني؟ طيب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا شيخ مصطفى. وإياك. نسأل الله العلي العظيم أن يرزقكم عنا خير الجزاء. وإياك. والله بالنسبة كان عندي سؤال، ورد شيء في الأثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لوقفة عرفة كيوم الجمعة. نعم. يعني في ورد شيء حديث اللي هو كان الحج الأكبر أو شيء من هناك مقولة تشيع بين الناس أن الجمعة إذا وافقت عرفات كانت الحجة بسبعين حجة، وهذا لا يثبت ولا يصح بحال عن النبي عليه الصلاة والسلام. كونها تكون بسبعين حجة لا يثبت ولا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما اتفاق فقط، كانت حجة النبي على هذا النحو فقط عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نبي ممكن أسأل حضرتك سؤال فضيلة الشيخ؟ تفضل سأل، لكن بعد لا تقل والنبي، إنما من كان حالفا إذا كنت تستحلف فبالله أولى منه. ألو يا السلام ألو. عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة حضرتك، أنا راجل متزوج وعندي أولاد، وحبيت فتاة وأردت أن أنا أتجوزها، فعملت صلاة استخارة، فصحيت من النوم لقيت صدري مخبوط وصدري مقفول كده يعني، ورحت عامل استخاره مره تانية طلع نفس الوضع اللي حصل، فهل ده ايه ان انا ابعد عنها ولا انا لعل ذلك من الله سبحانه وتعالى، لعل ذلك من الله سبحانه وتعالى، ضيق الصدر لعله من الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله بارك الله فيك. بقول لحضرتك يا شيخ. نعم. هل يعني ورد قول في ان سورة الرحمن ان الجن استمعوا اليها وجاءوا عند كل موضع؟ أيوة. فهمت سؤالك. وقالوا ما نكذب بآلهتك يا رب. الحديث ضعيف الإسناد. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه فبأي آلاء ربكما تكذبان، قال النبي لأصحابه ما لي أرى الجن أحسن قيلا وردا منكم، إذ قالوا لا نكذب بشيء من آلائك ربنا، لكن إسناده ضعيف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم عندي سؤالين. سل ما حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور؟ وقد قرأت فتوى تجيز الصلاة بل استحبابها في المساجد التي بها قبور، واستدل بعد من أفتى بأن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجد. أما السؤال الثاني فهو مسح الوجه في الدعاء، هل هو بدعة يجب الترك عنها أم في حديث ورد عن ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فبالنسبة للصلاة في المساجد التي فيها القبور فبالنسبة للصلاة في المساجد التي فيها قبور فلأهل العلم قولان فيه. قول الجمهور أن الصلاة في المساجد التي فيها القبور مكروهة، وقول فريق آخر بأنها حرام. وقول الجمهور بالكراهية. أما الأدلة فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وقال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ولما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما كنيسة رأيناها بأرض الحبشة قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح صوروا له تلك التصاوير وبنوا على قبره مسجدا. والنصوص النهية عن الصلاة إلى القبور كثيرة جدا، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. النصوص كثيرة جدا بارك الله فيك تنهى عن الصلاة. الغاية هل النهي للتحريم أو للكراهية؟ وجهان، فأدناها الكراهية. حجة القائلين بالكراهية أن عمر رأى رجلا يصلي، رأى أنسا يصلي عند القبر، قال: القبر القبر يا أنس، يعني احذر القبر القبر يا أنس، ولكن لم يأمره عمر بالإعادة. أما القول بالاستحباب فهذا ضرب من التخريف، لأنه مصادم لكل النصوص التي سمعتها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فله خصوصية: أولا، أسس على التقوى من أول يوم. ثانيا، لم يدخل النبي القبر في المسجد في حياته ولا أوصى بذلك بعد مماته، إنما دخل في زمان بني أمية. ثم إن هنالك حاجز الآن حجز القبر تماما عن المسجد، فالذي يظهر والله أعلم لكون مسجد الرسول أسس على التقوى من أول يوم، وقد قال تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هذا النص يجعل مسجد الرسول خاصة فيه الصلاة مع اتقاء القبر قدر الاستطاعة، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. بعد إذنك يا شيخ، أنا عندي سؤال خاص بالحج. إن كثير من شركات السياحة بيبتدوا يتحركوا من المدينة إلى مكة في اليوم الثاني اللي هو يوم التروية، والوصول لمكة بيكون يمكن بعد صلاة العصر. ففي هذه الحالة على الحاج الأولى إن هو يتمتع مع إن هو دخل في يوم التروية، ولا الأفضل القران؟ لأن على علمي أن التمتع أفضل حتى ولو حتمتع ساعة وأرجع وأحرم تاني بالحج. فأرجو الإفادة. وسؤال آخر بعد إذن حضرتك عن إسناد حديث اذهب تسقيه عسلا، كان من بطن أخيك وصدق الله اذهب تسقيه عسلا، هل هذا الحديث يصح أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما الحديث فثابت في الصحيح، اسقي عسلا ثابت في البخاري. أما بالنسبة لما تصنعه حملات الحجيج من الاتجاه من المدينة إلى مكة في يوم التروية اليوم الثامن، ومن ثم لن يتسنى لشخص أن يأخذ حظه في التمتع، فالعلماء لهم هنا الوجهان. فمنهم من يقول: أتمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التمتع وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، فقالوا: نتمتع ولو ساعة. وقال آخرون: إن التمتع على وجه له حينئذ لا وجه له، والرسول قد قرن. فالوجهان قائمان للعلماء بارك الله فيك، بأيهما اخترت فلا جناح عليك، والعلماء في مسألتك ما بين مرجح للأول وما بين مرجح للثاني، فالأمر واسع في هذا الصدد والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعني كويس؟ نعم. كنت قليل سؤال دلوقتي، لو أنا والدي بيشتغل في بنك وزوجي بيشتغل في بنك، والدي على المعيش، لو اداني هبة أو فلوس ينفع دي أروح بيها الحج أو عمرة أو كده؟ ولا يعني هو دلوقتي حاليا على المعيش، يعني تعالي يديني مبلغ مثلا ليا، انا ساعات بحوش المبلغ ده، هل ينفع اروح بيه حج او عمره؟ في هذه المساله قول ورد عن الامام العالم ابراهيم النخعي احد علماء الكوفه المشهورين، ونقله ايضا ابراهيم النخعي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في مساله مشابهه. ف يقول إبراهيم النخعي: لنا حلاوته وعليه إثمه، أي ما لم نقره على ذلك. فيقرأ ابن مسعود على ما نقل عنه غير واحد من أهل العلم جواز أخذ هذا المال ما دمنا قد نهيناه عن العمل في البنك ولم نقر عمله فيه، فيرى ابن مسعود جواز الأخذ. وهذا منقول عن إبراهيم النخعي، لنا حلاوته وعليه إثمه. أما الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الورع ينقل في مسائل مشابهة إن الأورع الطرق، وينقل ذلك الرأي عن ابن عباس أيضا، أعني أن العلماء لهم وجهان في ذلك. النخعي وابن مسعود يريان جواز خفض هذا المال، وأحمد وابن عباس يريان أن الأورع الامتناع. ومما قد يستدل به في الباب مع الفارق عفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعته امرأة يهودية إلى شاة فأكل من هذه الشاة، والله تعالى أعلم. فالأورع البعد، ومن ناحية الجواز جوزه بعض السلف والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله تعالى. أنا سيدنا الشيخ. نعم. بالنسبة للأضحية، أنا كنت حضرتك ندرت أن أنا يعني قلت إن شاء الله حبح أضحية في العيد، بس عليها ديون، هل يبقى عليها وزر لو تركتها ولا صرف الفلوس مثلا وضحها؟ أخوكم يسأل عن نذر نذره وعن دين عليه، أيهما يقدم؟ فإذا كان النذر، إذا كنت أكدت النذر، فمن العلماء من قال دين، بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام دين الله أحق أن يقضى، دين الله أحق أن يقضى. فهذا رأي لبعض العلماء، قالوا قدم الأضحية لحديث دين الله أحق أن يقضى. وقال آخرون من أهل العلم سد دين البشر أولا، لأن دين البشر يحجبك عن الجنة، أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كان النبي يسأل عن الميت هل عليه دين، ولم يكن يسأل هل عليه نذر أم لا، إنما كان يسأل عن الدين أولا المتعلق بالبشر. فلأن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين. والله أعلم أن رأي القائلين بأنك تسد دين البشر والنذر الله سبحانه وتعالى يسامح في حقه ويعفو وتؤديه بعد ذلك، فوجهان للعلماء والله أعلم. فأقف خوفا من النص، النص هو دين الله أحق أن يقضى، والآخر يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، فأكل العلم بذلك إلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. عليكم السلام وبركاته. استفسارين بعد إذن حضرتك. الأول أنا ما كنتش أعرف النهاردة أن الأول من الحجة، فكنت حلقت شعر رأسي وقلمت الأظافر وما عرفتش الدور، بس أنا كنت صايم بنية أن النهاردة الخمس، فمش عارف الحكم الحلق ده عشان أنا لما أضحي هيبقى الموقف الثاني، هل يجوز أن أنا أجمع بين يومين في الصيام، يعني أصوم يوم الخميس مثلا إن صادف الخميس ده 13 14 و15 أجمع بين يومين، ولا أصوم بنية واحدة؟ أولا بالنسبة لما قد صدر منك من الحلق جهلا أو خطأ فلا شيء عليك، فواصل أعمال البر وواصل الأضحية ولا تأثير لذلك في صحة الأضحية، فالأضحية صحيحة إن شاء الله تعالى. أما الجمع بين النوايا فيختلف، اختلف من واقعة الأخرى. فالجمع بين صيام الخميس ومثلا أنه كيوم من أيام العشر الأول له وجه ولا بأس به، لكن كونك تجمع بين أمرين آخرين فلا بد من النظر في ماهية الأمرين الآخرين والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إزاك يا مولانا؟ الحمد لله. ربنا يرضى عني عنك عن الحاضرين يا رب السلام. آمين. في سؤالين يا شيخ. تفضل. السؤال الأول، إذا جاء يوم عرفة يوم جمعة، هل أصوم يوم الجمعة منفرد ولا ما صومش؟ لا صومه، لأن هذا أمر خاص. النبي حث على صيام عرفة، حث النبي على صيام عرفة، والنهي لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده استثنى منه يوم عرفة، لأن يوم عرفة فيه نص خاص عن النبي عليه الصلاة والسلام. الله يرضى عنك. السؤال الثاني، لو أنا في قولين للعلماء أنا محتار، في بعض أهل العلم بيقولوا ثبت إن سيدنا الرسول عليه السلام ما صامش التسع الأول من ذي الحجة لحديث الإمام مسلم، وحديث ثبت عند بعض أهل السنن إن سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام صام التسع الأول من ذي الحجة. العلماء بيقدموا النفي ولا الإثبات؟ ربنا يرضى عني وعنك يا رب. أولا بارك الله فيك، سلف الحديث في أول المحاضرة عن هذه الجزئية بما حاصله أن حديث عائشة الذي نفى أقوى سندا من حديث الزوجة التي أثبتت، وفي حال التصحيح نقول إن النبي صام بعضا وترك بعضا، صام بعض أيامها الذي كان عند الزوجة إن ثبت، وأفطر لما كان عند عائشة، فيكون أحيانا نصوم بعض أيامها ونفطر البعض. بارك الله فيك. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال لو سمحت. نعم. عايزة أعرف قيمة التسعة أيام بتوع ذي الحجة، فضلهم إيه علشان أولادي بيسألوني وعشان أشجعهم إن هم يصوموهم إن شاء الله. الفضل ثابت، الفضل ثابت. سمعنا الأدلة الكثيرة على ثبوت الفضل، وأن الله أقسم بهذه الليالي، لكن تحديد قدر هذا الفضل موكول إلى الله سبحانه وتعالى. فهناك أمور كثيرة أجرها ثابت بلا اختلاف، لكن تحديد الأجر موكول إلى الله عز وجل. بارك الله فيك. نرجع إلى ما كنا بصدده من الكلام على حج النساء. بالنسبة للمرأة الحاجة، فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما مرة موقوفا عليه ومرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. فالمحرمة لا تنتقب، لكن يجوز لها أن تسدل سدلا خفيفا على وجهها، لحديث عائشة أسماء رضي الله عنها: كنا نغطي وجوهنا من الرجال في الإحرام. وهنالك حديث عن عائشة: كنا إذا حازينا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها على وجهها. فالمرأة تغطي بإسدال، أما النقاب الذي والفتحة التي على قدر العين فتمتنع منه المرأة المحرمة. هذا بالنسبة للمرأة والنقاب، تسدل إسدالا خفيفا على الوجه، لكن الفتحة التي على قدر العين تمنع منها المرأة المحرمة. أما الجوانتي فلا تلبسه إذ هو القفاز. هذا وليس للإحرام عند النساء ثوب مخصوص، أعني لا يلزم لون مخصوص بالنسبة للمرأة التي تريد الإحرام، إنما تلبس ثوبا يقيها الفتن، يقيها الفتن ولا تصار به الشهوات ولا تتولد به المكروهات. هذا وهنا أمر مهم قد يعتني كثيرا الكثيرات من الأخوات، ومسألة الحيض. بالنسبة للمرأة إذا خرجت من بيتها للحج فحاضت عند الميقات أو قبل الميقات، فإنها تصنع كل ما يصنعه الحاج إلا الطواف بالبيت، تؤجله إلى أن تطهر، تؤجل الطواف بالبيت إلى أن تطهر، فإذا طهرت طافت بالبيت. لكن الذي قد يشكل أن المرأة قد تخرج حاجة فعند الميقات تهل بعمرة وتمشي معتمرة تلبي كما يلبي الحجيج، فيدخل عليها اليوم الثامن من ذي الحجة وهي ما زالت لم تطهر، فماذا تصنع؟ إذا دخل عليها اليوم الثامن من ذي الحجة وهي ما زالت حائض تلبي بالحج، فتدخل الحج على عمرتها، ثم بعد ذلك تصنع كل شيء يصنعه الحجيج إلا الطواف، إذا طهرت طافا، وطوافها هذا يجزئها عن الحج وعن العمرة، فتكون حينئذ قارنت بين الحج والعمرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة. وإلى هذا ذهب الجمهور من العلماء، قالوا إنها تدخل الحج على العمرة. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فيقول ترفض عمرتها الأولى، ولكن رأي الجمهور أولى والله أعلم. ثم بعد ذلك إذا حبت المرأة بعد الحج قبل أن تنصرف إلى بلادها أن تذهب إلى التنعيم وتأتي بعمرة أخرى من التنعيم فلها ذلك، لأن عائشة استأذنت النبي قالت كل نسائك يرجعن بحجة وعمرة وأرجع بحجة واحدة بحجة يا رسول الله. قال اذهب بها يا عبد الرحمن فأمرها من التنعيم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال لها من قبل طوافك بالبيت يسعك عن حجك وعمرتك، ولكن طيب خاطرها بأن ذهبت إلى التنعيم فأتت بعمرة من التنعيم. فأي امرأة تحيط تصنع كما صنعت عائشة رضي الله عنها، تفعل كل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، فتؤجل الطواف بالبيت إلى أن تطهر من حيضتها. هذا. وألفت النظر هنا إلى أمر ألا وهو أن المرأة إذا حاضت، فكما هو معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، فمنعها النبي من الطواف بالبيت. فكثير من الحملات، كثير من النسوة الحاجات يتساهلن ويأخذن بفتوى لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أنه رخص عند الضرورات القصوى، عند الضرورات القصوى أن تطوف المرأة وهي حائض، وهذا رأي مخالف للجماهير من العلماء ومصادم للنص عن رسول الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. والرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل على صفية بنت حيي وقال عقرى حلقا، أحابستنا هي، لما قالوا له إنها حاضت يا رسول الله قال عقرى حلقا أحابستنا هي، فدل ذلك على أنها كانت ستحبسهم، أي ستعطل المسير كله لحيضتها. ولكن لما كانت طافت طواف الإفاضة رخص لها في ترك طواف الوداع. أما طواف الإفاضة، طواف الإفاضة لا يجوز للمرأة وهي حائض. فتوى شيخ الإسلام أن هذا يجوز عند الضرورات القصوى. النسوة اتخذناها ذريعة وصادمنا بها النص، فكل من تتخلف يوما أو يومين عن الطائرة تظن أنها وقعت في اضطرار وتسوغ لنفسها أن تطوف وهي حائض، فتخالف بذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فيجدر بالنسوة الحيض إذا طفن طواف الإفاضة فينصرفن، لكن إذا لم يطفن طواف الإفاضة فلزاما من البقاء حتى يطفن طواف الإفاضة، امتثالا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة للحيض. بالنسبة للكحل للمحرمة، الكحل إذا لم يكن به طيب جاهز، إذا كان مطيبا لم يجز عند الجماهير بل عند الكافة. أما بالنسبة للحلي فيجوز للمحرمة أن تلبس الحلي، يجوز للمحرمة أن تلبس الحلي. قد كان ابن عمر رضي الله عنهما يلبس بناته ونساءه الحلي وهن محرمات، وقد جاءت امرأة من نساء بني عبد الدار تقول لعائشة رضي الله عنها: إن ابنتي أقسمت ألا تلبس الحلي وهي محرمة. فقالت لها عائشة رضي الله تعالى عنها: أخبريها أن أم المؤمنين تقسم عليك أن تلبسي الحلي وأنت محرمة. فالحلي الذهب والفضة ونحو ذلك لا مانع منه للمحرمة أن تلبسه، لكن لا تتبرج به للرجال كما هو معلوم. بالنسبة للتوكيل في الرمي، تحرص المرأة على أن توكل تحرص المرأة على أن ترمي بنفسها قدر الاستطاعة. إذا عجزت تماما فحينئذ لها أن توكل، لكن لا تبادر بالتوكيل وهي قادرة ومستطيعة للرمي. فحتى تغنم الأجر، تغنم الثواب، وتغنم الدعاء، يلزمها أن ترمي ما دامت مستطيعة. إن عجزت فحينئذ لا بأس أن توكل عند عجزها، كما قاله جمهور أهل العلم، وبالله التوفيق. فسبق وبينا أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية بحضرة الرجال على المختار من الأقوال. وسبقا بينا أيضا أن المرأة لها أن تنطلق تدفع من مزدلفة إلى منى بعد مرور شطر من الليل أو بعد غياب القمر، ولا أن ترمي قبل الفجر على قول، لأن أسماء رمت قبل الفجر، والجمهور على جواز الرمي من الفجر، على استحباب الرمي من الفجر إلى طلوع الشمس، وإن استطاعت أن تؤجل لما بعد طلوع الشمس فهو أفضل وأخرج عن الخلاف. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. هذا وللمرأة أن تلبس الخفين في حجها، المرأة أن تلبس الخفين في حجها ويتفارق بذلك الرجال، وتلبس كذلك السراويل، لها أن تلبس السراويل. والله تعالى أعلم. بهذا القدر نكتفي. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم لعمل الطاعات ولعمل الصالحات في هذه الأيام الطيبة المباركة. جعل الله هلال ذي الحجة علينا وعليكم وعلى المسلمين هلال خير ورشد وبركة وأمن وإيمان وسلامة وإسلام وتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.